أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق، ولا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، ويشترط تعيين المركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم بالعوض وإباحته وخروج من شبهة قمار، وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي. السبق هو العوض والجعل الذي يتراهن عليه المتسابقون، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أشار إليه المصنف بقوله: يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق، ما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض، ما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض، كان يكون على الحيوانات والسفن والمزاريق والأقدام ونحو ذلك. القسم الثاني قال: ولا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، ما يجوز بعوض بدون عوض، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر. هناك قسم ثالث لم يذكره المؤلف، وهو ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بدون عوض، وهو كل ما أدخل في محرم أو ألهى عن واجب. طيب، قال: ويشترط، يعني في المسابقة على الخيل والإبل والسهام، أولا تعيين المركوبين، لا بد من تعيين المركوبين، مثلا اثنين من الإبل أو من الخيل، واتحادهما، يكون مثلا فرس عربي مع فرس عربي ولا يكون مع فرس هجين، وتعيين رماة في المسابقة بالسهام، لا بد من تعيين الرماة، وتحديد مسافة الرمي، وعلم بالعوض، كم مقدار العوض، وإباحته، أن يكون العوض مباحا، وخروج من شبهة قمار، بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرج معا قالوا لم يجوز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، يكافئ فرسه فرسيهما ومركوبه مركوبيهما. والقول بالمحلل هو قول الجمهور. القول الثاني أنه لا يشترط المحلل، وأنه يجوز في المسابقة بالخيل والإبل والسهام، تجوز مطلقا بعوض بدون عوض، ولا يجب إدخال المحلل. ونصر هذا ابن تيمية وابن القيم، بل قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. وذكر ابن القيم أن أول من قال بالمحلل هو سعيد بن المسيب، وأخذه عنه كثير من الفقهاء، وإلا لم يكن هذا معروفا عن الصحابة. وعلى هذا فالقول الراجح عدم اشتراط المحلل. قال: وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمي، يعني تجوز المسابقة في السهام وفي الرمي عموما، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. طيب، المسابقات الحديثة ضابط الجواز فيها أنه يجوز الدخول في أي مسابقة أو مغالبة يكون الداخل فيها مترددا بين الغنم والسلامة، بأن تكون إما غانم وإما سالم، هذه تجوز. ضابط المسابقة المحرمة أن يكون الداخل فيها في المسابقة أو في المغالبة مترددا بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم، هذه لا تجوز. فمثلا بطاقات الفنادق وبطاقات التموينات والمحلات التجارية ومحطات البنزين التي تعطي نقاطا مجانية، هذه لا بأس بها، لأنك إما غانم وإما سالم، بل هي تخفيض بطريق غير مباشر. لكن التي تشترط الدخول فيها الرسوم، هذه محل الإشكال، هذه لا تجوز، لأنك إما غانم وإما غارم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها، ويصح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر أو صيدا لمحرم، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها، وعلى المستعير مؤنة ردها، وليس له أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن المالك، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. العارية من عار الشيء إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للبطال عيارا لتردده في البطالة، ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف، قال: هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، كان تعير كتابا مثلا ونحو ذلك. والفرق بين الإعارة والإجارة أن المستأجر يملك المنفعة، بينما المستعير لا يملك المنفعة وإنما أذن له في التصرف فيها. وتنعقد العارية، قال وتنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها. حكم العارية مستحبة عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم إنها تجب في حال غناء المالك وحاجة المستعير، وهذا هو القول الراجح. والدليل قول الله عز وجل ويمنعون الماعون، وفسر الماعون بمنع الزكاة وبمنع العارية. واستحسن ابن كثير وغيره من المفسرين أن المعنى يشمل الأمرين جميعا. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي من حقها إلا بطح بقاع قرقر، إلى أن قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال إعارة دلوها، قال إعارة دلوها ومنحته يوم ورد، إلى آخر الحديث. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا على ترك العارية، وهذا اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم أن العارية تجب في حال غناء المالك وحاجة المستعير. إنسان مثلا احتاج أن يستعير منك كتاب، هذا الكتاب محتاج له حاجة ملحة، يكون مثلا فيه اختبار فيه كذا، وأنت مستغن عنه، يجب عليك أن تعيره. أو احتاج منك أن يستعير سيارتك للضرورة، مثلا يريد أن يذهب بها للمستشفى، ما وجد مثلا سيارة أجرة وأنت مستغن عن السيارة، يجب عليك أن تعيره. فالعارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير. قال ويصح إعارة كل ذي نفع مباح، هذا هو الضابط، إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع بالنسبة للأمة لا يجوز إعارة الأمة والاستمتاع بها. وأيضا وعبدا مسلما لكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يعار العبد المسلم للكافر لما فيه من إذلاله، أو صيدا لمحرم لما فيه من الإعانة وعلى أن يأكل المحرم هذا الصيد، وإذا صيد لأجله لم يجوز له أن يأكله. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ المذهب عند الحنابلة هو ضمان العارية أنها مضمونة على كل حال، والقول الثاني أنها أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وأصحاب القول الأول والثاني استدلوا جميعا بحديث واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية يوم حنين، فقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. فهل قوله بل عارية مضمونة صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ صفة كاشفة يعني أن يقول عارية والأصل في العارية الضمان، أو أن المراد أنها عارية والأصل في العارية أنها لا تضمن، لكنني سأشترط على نفس الضمان، أي صفة مقيدة. المعنى الثاني هو الأظهر، ولهذا فالقول الراجح أن العارية لا تضمن إلا عند التعدي أو التفريط، هذا هو القول الراجح في المسألة. قال وعلى المستعير مؤونة ردها، نعم إذا كان ردها يحتاج إلى مؤونة وكلفة فيتحمل ذلك المستعير، والمعير محسن وما على المحسن سبيل، وليس له أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن المالك، لأن المالك أذن له في الانتفاع بها ولم يأذن له في تأجيرها أو في إعارتها، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير، للمعير أن يتراجع في عاريته ويسترد عاريته أي وقت لأنها ملك له، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر إضرار بالمستعير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الغصب، هو الاستيلاء على حق غير عدوانا، ويجب رد المغصوب بنمائه ولو كلفه أضعاف قيمته، وإن زرع الغاصب أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه، وعلى الغاصب أرش النقص في المغصوب وأجرة مدة إقامته بيده، وإن تلف المغصوب المثلي ضمن مثله وإلا قيمته يوم تلفه. الغصب عرفه المؤلف قال هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، وهو محرم ومن كبائر الذنوب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو كان عود سواك. وهذا يدل على عظيم شأن حقوق العباد، وأن أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا، وعلى أن الشيء وإن كان يسيرا يجب رده إلى صاحبه. وهذه المسألة ربما تلتبس على بعض الإخوة، مسألة اللقطة ومسألة المال المعروف صاحبه. المال المعروف صاحبه يجب أن ترده على صاحبه، حتى لو كان قلم بنصف ريال لا يجوز أن تأخذه، ولو كان قضيبا من أراك. لكن اللقطة التي لا يعرف صاحبها إذا كانت لا تلتفت لهمة أوساط الناس يجوز أن تأخذها كما سيأتي. قال: ويجب رد المغصوب بنمائه. يجب رد المغصوب، يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بنمائه المتصل والمنفصل ولو كلفه أضعاف قيمته، يجب عليه أن يرده لأنه متعد بالغصب. وإن زرع الغاصب أرضا فليس لصاحبها بعد الحصاد إلا الأجرة، ويكون الزرع للغاصب، وأما صاحبها ليس له حق بالزرع وإنما له الأجرة كما سيأتي. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه أو بنائه، يلزم الغاصب بأن يقلع غرسه وبناءه لأنه متعد بهذا الغرس والبناء. وعلى الغاصب أرش النقص في المغصوب وأجرة مدة إقامته بيده. وعلى هذا فالغاصب يطالب بثلاثة أمور: الأمر الأول رد العين المغصوبة بنمائها، الأمر الثاني أرش النقص في قيمة المغصوب إن حصل نقص، الأمر الثالث أجرة المثل إذا كان المغصوب مما يؤجر عادة. إذن يطالب الغاصب بثلاثة أمور: الأمر الأول رد العين المغصوبة بنمائها، الأمر الثاني أرش النقص، والأمر الثالث أجرة المثل. وإن تلف المغصوب المثلي ضمن مثله وإلا قيمته يوم تلفه. المثل عند الحنابلة يعرفون بأنه كل مكيل أو موزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعته مباحة، ولكن القول الراجح في المثل أنه ما له مثيل أو شبيه. والكلام عن يعني تفسير المثل وخلافية طول، لكن موجود بالتفسير في السلسبيل. فإذا تلف المغصوب المثلي ضمن مثله، أما إذا لم يكن مثليا فيضمن قيمته. طيب، إذا إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من المتن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.